ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يسر أمره يا ربنا وفرج كربه يا ربنا واشرح صدره في هذه الساعة يا ربنا. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اللهم اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره وفرج يا ربنا كربه وأعنه ولا تعن عليه يا ربنا. اللهم اشرح يا ربنا صدره وفرج كربه يا ربنا وأعنه ولا تعن عليه يا ربنا. بسم الله أرقي قلبك وصدرك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين وأيون. بسم الله أرقيك من أسحار في البطن ماكولة ومشروبة. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره ويسر أمره يا ربنا وفرج كربه يا مولانا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. أزل يا ربنا هذا الضيق وأصله يا ربنا وأساسه. أزل يا ربنا ضيقا في صدره يا ربنا وأبطل أصله وأساسه سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعقدا يا ربنا. ومسًا جاثما أخرجه يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وفرجه. فأخرجه يا ربنا من رأسه وفكره وعقله وإدراكه. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره واحلل يا ربنا عقده. فك مرابطه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر من سحر عظيم وحسد وعيون. أبطل يا ربنا ما ضيق صدره في بطنه. أبطل يا ربنا ما ضيق صدره يا ربنا في ضلوعه مربوطا بضلوعه وفي قلبه وفي عضلة قلبه. أبطل يا ربنا ما ضيق صدره مربوطا ومعقودا في ظهره وفي رأسه على فكره وعقله وذهنه ودماغه. أبطل يا ربنا ما ضيق صدره وكتم أنفاسه. أبطل ما خنقه وشنقه. أبطل يا ربنا ما أثر على عقله وإدراكه وذهنه. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليه. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر أمره يا ربنا وأزل يا ربنا ضره وأزل يا ربنا ضره وأزل يا ربنا همه وغمه وكربه أزل يا ربنا ضره يا ربنا أزل يا ربنا سحره وحسده سحره وحسده وحقدا عليه أزل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دمينا عليه أبطل يا ربنا هذا السحر في بطنه أبطل يا ربنا هذا السحر في بطنه ماكولا ومشروبا من إنس وجان بسم الله أرقيك مما ضيق صدرك بسم الله أرقيك مما كتم أنفاسك بسم الله أرقيك مما خنقك وشنقك وشتت فكرك وسلب عقلك بسم الله أرقيك مما أضعف قوتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أبطل يا ربنا ما ضيق صدره أبطل يا ربنا ما كتم أنفاسا وخنقه وشنقه وحرمه نوما هادئا هانئا أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليه وعلى أهله بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من حقد دفين بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين وسحر عظيم بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا أمره فرج يا ربنا كربه وأبطل ما يتجدد عليه في يقظته وفي نومه يضيق صدره ويشتت فكره ويحرمه نوما هادئا هانئا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره وأبطل أصل ما يضيق صدره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا وعيونا نظرت له لامة حارة كاسرة وجاثمة على صدره الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اللهم اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح صدره يا ربنا ونور له ولنا يا ربنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا ونجه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نجه يا ربنا من كرب عظيم نجه يا ربنا من ضيق شديد نجه يا ربنا من سحر عظيم نجه يا ربنا من سحر عظيم نجه يا ربنا من حسد شديد نجه يا ربنا من حقد دفين نجه يا ربنا من حسد شديد ومن عيون سببت له ضيقا شديدا في صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا أمره شرح الله صدره شرح الله صدره اللهم اشرح صدره يا ربنا وأزل يا مولانا حسدا شديدا ضيق صدره وأبطل يا ربنا سحرا عظيما ضيق صدره واحلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة ضيقت صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر أمره يا ربنا فرج كربه يا ربنا أذهب يا ربنا هذه العقد في صدره ضيقته اللهم اشرح صدره يا ربنا اشرح يا ربنا صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره وأزل يا ربنا كربه أزل يا ربنا كربا شديدا يا ربنا وأزل ما جثم على صدره ضيق صدره احلل هذه العقد يا ربنا في صدره احلل يا ربنا هذه العقد ضيقت صدره احلل يا ربنا هذه العقد حسدية احلل يا ربنا هذه العقد سحرية احلل يا ربنا هذه العقد من آثار عيون قوية احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره أزل يا ربنا خوفا وهما وضيقا أزل يا ربنا كربا وغما وضيقا شديدا على صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره الله أكبر اللهم اشرح صدره يا ربنا اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا امره اشرح يا ربنا صدره ويسر يا ربنا امره وازل يا ربنا كربه وازل يا ربنا ضره اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا حسده، اللهم أبطل يا ربنا حسده، اللهم أبطل يا ربنا حقدا عليه، اللهم أبطل يا ربنا حقدا عليه، اللهم أبطل يا ربنا سحره العظيم وحسده الشديد، اللهم أبطل يا ربنا سحره العظيم وحسده الشديد وحقدا عليه عظيما شديدا يا ربنا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اللهم أذل يا ربنا واكتف يا ربنا هذا الجبل على صدره، ضيق صدره عقدا عظيما يا ربنا، سحرا عظيما يا ربنا، حسدا شديدا يا ربنا، حقدا دفينا يا ربنا، آثار عيونه اللهم احللها يا ربنا وفكها، اللهم أذلها وانسفها يا ربنا، اللهم أزلها وانسفها يا ربنا، اللهم أزلها وانسفها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد عليه، اللهم فك يا ربنا هذه العقد، اللهم فك يا ربنا هذه العقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا ضيق صدره، اللهم أبطله يا ربنا قابضا، اللهم أبطله يا ربنا قابضا، اللهم أبطله يا ربنا قابض صدره، اللهم أبطله يا ربنا ضيق صدره، اللهم أبطله يا ربنا كتم أنفاسه، اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا كالجبل، كل جبلي على صدره، كل جبلي على صدره وبين كتفيه، اللهم أبطله يا ربنا وأزله يا ربنا على ضيق الصدر، بسم الله يرقيك من ضيق الصدر وشتات الأمر، بسم الله يرقيك من ضيق الصدر وشتات الأمر، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد قهره، اللهم أبطل هذا السحر العظيم ربطه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم ربطه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم ربطه، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أعاقه، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احللها يا ربنا من تحت أضلاعه يا ربنا، من بين أضلاعه وفي بطنه وفي بطنه وفي رأس المعدة وفي رأس المعدة، اللهم أبطلها يا ربنا جاثمة، اللهم أبطلها يا ربنا جاثمة، اللهم أبطلها يا ربنا جثمت على صدره، اللهم أبطلها يا ربنا ثقيلة قوية عظيمة، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك مما ضيق صدرك، بسم الله يرقيك مما خوف قلبك، بسم الله يرقيك مما جثم على صدرك، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والعيون، اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها حسدا من عند أنفسهم، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا على حسن جسم وقامة، اللهم أبطلها يا ربنا على ما أتيت من نعمة، اللهم أبطلها يا ربنا على ما أتيت من نعمة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا لامة حارة، اللهم أبطلها يا ربنا ضيق الصدرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها شتتت فكرة، اللهم أبطلها مربوطة في بطنه، مربوطة في بطنه، أبطل يا ربنا أبطل ما ضيق صدرة، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، شرح الله صدره، اللهم أزل يا ربنا هذا البلاء، أزله يا ربنا، أزله يا ربنا ضيق صدره، أزله يا ربنا كتم أنفاسه، اللهم أزله يا ربنا مربوطا في بطنه، اللهم أزله يا ربنا مربوطا في بطنه، اللهم فكه يا ربنا مربوطا في صدره وفي قلبه، اللهم أبطله يا ربنا على حرارة، اللهم أبطله يا ربنا على ضر شديد، اللهم أبطله يا ربنا وفكه، اللهم أبطله يا ربنا وفكه قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا وفكه، بسم الله يرقيك من حسد شديد وسحر عظيم، وسحر عظيم، بسم الله يرقيك من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وعقد قوية عظيمة شديدة، اللهم فكها يا ربنا، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اللهم اشرح يا ربنا صدره، ويسر يا ربنا امره، وفرج يا ربنا كربه، الله الله أكبر شرح الله صدره شرح الله صدره. اللهم اشرح صدره يا ربنا, اللهم اشرح صدره يا ربنا, اللهم يسر امره يا ربنا, اللهم فك كربه يا ربنا, اللهم اشرح صدره يا ربنا, اللهم اشرح صدره يا ربنا, اللهم فك كربه يا ربنا, اللهم يا ربنا آته ولا تحرمه يا ربنا, اللهم اعنه ولا تعن عليه يا ربنا. بسم الله يرقيك من حسد شديد, بسم الله يرقيك من سحر عظيم, بسم الله يرقيك من حسد شديد, بسم الله يرقيك من حسد شديد, بسم الله يرقيك من سحر عظيم, بسم الله يرقيك من حسد شديد, بسم الله يرقيك من سحر عظيم, بسم الله يرقيك من عيون اللامة, بسم الله يرقيك من عيون اللامة, بسم الله يرقيك من عيون اللامة, بسم الله يرقيك من عقد عظيمة, بسم الله يرقيك من عيون اللامة, بسم الله يرقيك من عيون اللامة, بسم الله يرقيك من عيون اللامة, بسم الله يرقيك من عيون حاسدة, بسم الله يرقيك من عيون حاسدة, بسم الله يرقيك من عيون حاقدة, بسم الله يرقيك من عيون حاقدة, بسم الله يرقيك من عيون حاقدة, بسم الله يرقيك من عيون حاقدة, بسم الله يرقيك من عقد قوية, بسم الله يرقيك من عقد قوية, بسم الله يرقيك من عقد قوية, بسم الله يرقيك من مس خبيث, بسم الله يرقيك من مس خبيث, بسم الله يرقيك من عقد قوية, بسم الله يرقيك من عقد قوية, بسم الله يرقيك من مس خبيث, من مس خبيث في البطن وفي الصدر وأثر عليه في رأسه وفكره وعقله. اللهم أبطل يا ربنا ما سد شهيته, اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق صدره, اللهم أبطل يا ربنا ما حرمه نوما هانئا هادئا, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا, اللهم أبطلها من إنس وجان, اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين, اللهم أبطلها يا ربنا كلها قوية متينة عظيمة شديدة, اللهم أبطلها يا ربنا أطبقت, اللهم أبطلها يا ربنا كثرت, اللهم أبطلها يا ربنا عظمت, اللهم أبطلها يا ربنا قديمة, اللهم أبطلها يا ربنا قديمة عظيمة شديدة, اللهم أبطلها يا ربنا ضيقت صدره, اللهم أبطلها يا ربنا كتمت أنفاسه, اللهم أبطلها يا ربنا خانقة شانقة, اللهم أبطلها يا مولانا. أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, اللهم أبطلها يا ربنا فيه وعليه ومعه, اللهم أبطلها يا ربنا فيه وعليه ومعه, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها بحولك وقوتك, اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك, اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون, اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا من بطنه, اللهم فكها يا ربنا من سرة بطنه, اللهم أبطلها يا ربنا من المثانة يا ربنا من الكليتين والحالبين, اللهم أبطلها يا ربنا من فرجه, اللهم أبطلها يا ربنا من فرجه, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فك هذه العقد فكا, اللهم أبطلها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا, اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق صدره, اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق صدره, اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق صدره, اللهم أطل يا ربنا ما كتم أنفاسه, اللهم أطل يا ربنا ما شنقه وخنقه, اللهم أطل يا ربنا ما ضره ضرا عظيما, اللهم أطل يا ربنا ما ضيق صدره, اللهم أطل يا ربنا ما ربطه, اللهم أطل يا ربنا ما ربطه, اللهم أطل يا ربنا ما ربطه, اللهم أطل يا ربنا ما ربطه ساحر وحاسد وعائن. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي. اللهم أبطل يا ربنا سحره, اللهم أطل يا ربنا حسده، اللهم أطل يا ربنا حقدا عليه، اللهم أطل يا ربنا عيونا فيه، اخرج يا ربنا العين من قلبه وصدره، اخرج يا ربنا العين من قلبه وصدره، اخرج يا ربنا العين من قلبه وصدره، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين من بطنه، اخرج يا ربنا العين من بطنه، اخرج يا ربنا العين من بطنه، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا العيون، اللهم اخرج يا ربنا العيون، اللهم اطل يا ربنا العيون، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله أرقيك من ضيق الصدر، اللهم اشرح يا ربنا صدره، اللهم أزل يا ربنا كربه، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اللهم اشرح صدره يا ربنا، وأزل يا ربنا هما في صدره وقلبه يا ربنا، وأزل يا ربنا وانسف يا ربنا ثقالا، ثقالا كالجبال على صدره وقلبه، كالجبال على صدره، كالجبال في صدره وعلى صدره يا ربنا وفي قلبه. اللهم أزل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم اطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا ضيقت صدره. رب اشرح لي صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده، ويسر لي امري واحلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. شرح الله صدره، اللهم اشرح يا ربنا صدره، ويسر يا ربنا امره، وفرج يا ربنا كربه، اللهم ازل يا ربنا هذه الجبال على صدره حسدا شديدا وحقدا دفينا يا مولانا. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اسحارا ضيقت صدره، اطل يا ربنا احسادا شديدا ضيقت صدره، الله اكبر.

اللهم أبطله، اللهم أبطله وأزله من صدره وقلبه وبطنه وفكره وعقله وإدراكه وظهره ودمه وعظامه ومفاصله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. يا ربنا شرح، يا ربنا لصدره وصدورنا أجمعين يا ربنا ويا مولانا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اللهم شرح يا ربنا صدره، اللهم أزل يا ربنا همه، اللهم أزل يا ربنا غمه. بسم الله. ونجيناك من الغم، نجه يا ربنا من الغم، اللهم نجه يا ربنا من الغم، ونجيناك من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. الله ينجيكم، قل الله، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ومن كل كرب، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ومن كل كرب، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الله ينجيكم منها ومن كل كرب. اللهم نجه يا ربنا مما أكربه، اللهم نجه يا ربنا ممن غلبه، اللهم نجه يا ربنا مما غلبه، اللهم نجه يا ربنا مما غلبه، اللهم نجه يا ربنا مما غلبه، اللهم نجه يا ربنا مما غلبه، اللهم نجه يا ربنا مما غلبه، اللهم نجه يا ربنا ممن غلبه، اللهم نجه يا ربنا مما غلبه، اللهم نجه يا ربنا من السحر، اللهم نجه يا ربنا من الحسد، اللهم نجه يا ربنا من الحقد، اللهم نجه يا ربنا نجه، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا نجه. بسم الله، بسم الله، اللهم نجه يا ربنا، نجه يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن كرب شديد يا ربنا نجه. اللهم نجه يا ربنا. بسم الله، بسم الله. ونجيناه، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله، بسم الله، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا من العقاد، اللهم نجه يا ربنا من العقاد، اللهم نجه يا ربنا من العقاد، اللهم نجه يا ربنا من العقاد، اللهم نجه يا ربنا من الحسد، اللهم نجه يا ربنا من الحسد، اللهم نجه يا ربنا من الحسد، اللهم نجه يا ربنا من الحسد، اللهم نجه يا ربنا من الحقد، اللهم نجه يا ربنا من الضيق، اللهم نجه يا ربنا من الهم، اللهم نجه يا ربنا من الكرب، اللهم نجه يا ربنا نجه. بسم الله، بسم الله. ونجيناه، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، اشرح يا ربنا صدره، اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره، اذل يا ربنا عقده، اذل يا ربنا عقده، اذل يا ربنا عقده، اطر يا ربنا سحره، اطر يا ربنا سحره، اخرج يا ربنا عدوه، اخرج يا ربنا عدوه، اخرج يا ربنا ظالمه، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا ظالمه، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا حاسده، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا ظالمه، اخرج يا ربنا خبيثه، اخرج يا ربنا خبيثه، اخرج يا ربنا حاسده، اخرج يا ربنا جاثمه، اخرج منا مذءوما قوما مدحورا. اخرج يا ربنا الظالم, اخرجه يا ربنا من صدره, اخرجه يا ربنا من بطنه, اخرجه يا ربنا من فكره, اخرجه يا ربنا من ضلوعه, اخرجه يا ربنا من عقله, اخرجه يا ربنا من دمه, اخرجه يا ربنا من اخرجه من احاسيسه, اخرجه يا ربنا من مشاعره, اخرجه يا ربنا من ظهره, اخرج منها اخرج منها. الله اكبر. شرح الله صدره. الله أكبر. شرح الله صدره. الله أكبر. لا تحزن إن الله معنا. شرح الله صدره. لا تخف نجوت. لا تحزن. شرح الله صدره. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه فأتاه ضيق شديد عليه. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما حقد عليه. بارك له يا ربنا فيما نظر عليه. بارك له يا ربنا فيما نظر عليه. بارك له يا ربنا بارك له. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما حقد عليه. بارك له يا ربنا فيما نظر عليه. بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه. فتبارك الله رب العالمين. شرح الله صدره. روح ماك به يا ربنا واشرح صدره وصدورنا اجمعين يا ربنا. اللهم اشرح صدره وصدورنا اجمعين يا ربنا. اللهم اشرح صدره يا ربنا وصدورنا اجمعين يا ربنا. اللهم ادر يا ربنا هما وغما. اللهم ادر يا ربنا عقدا كالجبال. اللهم يا ربنا ازر يا ربنا وانسف يا ربنا يا ربنا وهد يا ربنا هذه العقد كالجبال. وتخر الجبال هدا. فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا امره. بسم الله بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري واحلل، ويسر لي امري واحلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، شرح الله صدره، اللهم اشرح صدره يا ربنا، وازل يا ربنا اصولا يا ربنا، يا ربنا واساسا لضيق صدره، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمه، اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديده، اللهم ابطلها يا ربنا عيونا لامه، اللهم ابطلها يا ربنا عقادا، اللهم ابطلها يا ربنا عقادا، اللهم ابطلها يا ربنا عقادا، اللهم ابطلها يا ربنا عقادا، اللهم ابطلها يا ربنا عقادا، اللهم ابطلها يا ربنا عقادا، اللهم ابطلها يا ربنا حسدا وسحرا، اللهم ابطلها يا ربنا نظرة وعينا، اللهم ابطلها يا ربنا نظرة وعينا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة، اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة، اللهم ابطلها يا ربنا عيونا لامة، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا على تجدد النعم عليه، اللهم ابطلها يا ربنا على حفظه القرآن، اللهم ابطلها يا ربنا على سمته، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأحساد يا ربنا، والعيون فيه ضيقت صدره. بسم الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اللهم اشرح صدره يا ربنا، ويسر امره يا مولانا، وازل يا ربنا كربه، وازل يا ربنا كربه، وازل يا ربنا كربه، بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل آثارا عظيمة قوية شديدة يا ربنا ضيقت صدره، اللهم ابطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وأحقادا دفينة وعيونا لامة وعقدا مربوطة بسرة بطنه، يا ربنا يا مولانا اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، اللهم يا ربنا شفان يا ربنا بالفاتحة، اللهم اشفي بالشافية واكفي بالكافية واقيه بالواقية، وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة.